الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. صححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. متشكين عندكم؟ لا يحل. لا يحل مش معناها الحل اللي هو تدي الحرمة، لا الفك يعني. ف انت عندكم ايه؟ لا احنا شكلنا احنا اخر درسنا بقينا يحل. اما انا قلت ايه؟ حضرتك كنت دايما يحل حتى لو اتعمل يحل الثاني اصلا. ايه؟ هو انا قلت يحل ولا يحل؟ لا حضرتك كنت يحل بس التشكيل. ايه؟ يحل مش هي، لا يحل الفك. طيب ان شاء الله. قال: باب ما جاء في النشرة بضم النون كما في القاموس. قال ابو السعدات: النشرة ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من يظن ان به مسا من الجن، سميت نشرة لانه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، اي يكشف ويزال. قال الحسن: النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا، ومنه الحديث: فلعل طبا أصابه ثم نشره بقل أعوذ برب الناس، أي رقاه. النشرة من كلمات الأضداد، اللي هي ممكن تطلق على المرض وتطلق على يعني علاجه. تمام. قال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. طبعا كلام ابن القيم في الاخر بين لنا ان النشرة اللي بيتكلم عليها اهل العلم نوعين: نوع جائز ونوع غير جائز. فلما يبقى يجي حد من اهل العلم يحرم او يمنع، يبقى يقصد النوع الايه؟ المحرم. ولما يجي حد يقول لا ان ده لم ينهى عنه، يبقى يقصد النوع المباح. فالمانع بيمنع حل السحر بسحر مثله، وهو ده اللي بيقوله بقى: لا يقدر عليه إلا ساحر، اللي هو التعامل مع الجن، لأن غالب السحر غالبا بإيه؟ بيبقى هو له جن يتقرب إليه بأي شيء من الأمور، فيأمره أن يؤذي إنسان آخر. فيجي ساحر تاني، لو الجن اللي معاه أقوى يستطيع إن هو يطرد الجن الأقل في القوة، ويعني يفك السحر عن المسحور، والا لم يستطع، وهكذا. هو ده الايه؟ هي دي القصه. فده النوع الممنوع. والنوع الجائز اللي هو حل السحر بالدعوات والاذكار والادويه المباحه ان كان لها دواء، لان غالبا السحر بيسبب اعراض ظاهره بدنيه، تنميل، تعب، صداع، فدي لها علاج بالأدوية. يأخذه مع الايه، مع الرقية والأذكار، لأنه غالبا الجن يفعل انه يضغط على عصب او يخنق وتر، يفعل شيء في ال او اه المراكز اللي فيها احساس بالألم او اللي فيها حركة، اللي هي اللي بيأتي منها الحركة فتعطل عمل عضو، او يفعل اي امر من الامور دي. فالامور دي يعني مثلا الضغط على الاعصاب زي كأن فقرة ضغط على الاعصاب، ليها ادوية تعمل بسط للعضلات عشان الفقرات ترجع لمكانها، فايه فده من الحل، ولكن عشان الضرر يزال بالكلية لابد من الرقية والاذكار. عشان كده الانسان المفترض اي مرض يصيبه ايا كان المفترض يعني يأخذ الدوائين معه، ما انزل الله من داء الا انزل له دواء، ويا عباد الله تداووا، وافضل التداوي التداوي بالقرآن، ده شفاء لكل الامراض البدنية والنفسية كلها، بالإضافة إلى ذلك الأدوية اللي ربنا تبارك وتعالى هدى إليها البشر وكانت من مواد حلال، فلم يجعل الله تبارك وتعالى شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، حتى لو كان في بعض نفع فضرره أكبر من نفعه، يبقى الشيء المحرم أصلا لا نتداوى به، يبقى الأدوية لكن تكون أصلها من مواد حلال. فيبقى الإنسان الأولى الجمع بين الإيه؟ بين الاتنين. وبرضو من الامور اللي يجب ان احنا نربي عليها الناس كلهم، ان احنا نعرفهم ان الامراض النفسية او الامراض اللي هي من قبيل السحر والجن والشياطين زي اي مرض عضوي، له دواء وقد يأخذه المريض ولا يشفى، فكل ذلك بقدر الله تبارك وتعالى، فلا يحمل الانسان بطء الشفاء على ان يسلك طريق محرم، فيبقى هو كده كالمستجير من الرمضاء بالنار، يبقى كان تعبان شوية يروح يفعل شرك عشان يرتاح. طب هو ده حل؟ هو انت لو حد قال لك اسجد للصنم والصداع يروح هتسجد؟ يقول لك لا، قول له طب ما ده هو ده، بس هو السجود للصنم عنده واضح انه شرك، لكن انه يروح لساحر مش الدنيا مش واضحة معاه. فالتبيين زائد ان الانسان يعني ايه اللي يتعرض له للرقية يرقيه بالضوابط، الرجال يرقوا الرجال والنساء ترقي النساء، ولما لو الكل رقى اي حد جالك انا تعبان ارقيني ارقيه، لو المسألة دي كثرت رقم واحد احنا هنقطع على الناس طريق الذهاب للمنجمين والمشعوذين، رقم اتنين مش العمل ده مش هينط بشخص واحد، فيوضع حوالي بقى هالة من التقديس والإجلال اللي تفسده هو، لو واحد كل الناس ما رضيتش تعمل الكلام ده بقى في واحد بس هو اللي بيعمل الكلام ده، يبقى بس بقى ده بتاع الجن والعفاريت بقى، وده الشيخ المبجل اللي يحط ايده بس بسم الله ما شاء الله وخبرة بقى وعالم وبقى عنده قولي تلامذة بقت شغلانة وعسل بقى مقروء عليه، وده نص كيلو ب 500 جنيه لانه مقروء عليه يعني قرآن. طب ما انا كده هجيب اي كيلو نص كيلو عسل ب 20 جنيه وهقرا عليه قران؟ برضو من الحاجات الافهام الخاطئه ان لازم شخصيه معينه تقرا القران، لا، القران شفاء للناس كلها، بل اي حد يقرا القران، اي حد يقرا القران، يعني الشفاء بيد الله تبارك وتعالى. فالمساله دي الناس ما يعني ما ايه تتحاشاهاش، لا، اللي يجي لك عايز يقرا عليه قران اقرا عليه، قبل ما تقرا عليه تقول له، قول له خلي بالك الشافي والله تبارك وتعالى، والقران ده يعني سبب من دواء من ضمن الادويه هو انفعها، وده سبب من الاسباب، والانسان بالاستمرار ما فيش حد بيروح للدكتور بياخد حبايه من الشريط ويقف، يبقى لما يتقال لك اقرا البقره كل يوم يبقى اقرا البقره كل يوم لمده شهر، مش هتديه كورس علاج مضاد حيوي هياخد منه حبيتين يقول لك ما حصلش حاجه، ما حصلش حاجه ايه؟ ده انت ممكن تكرر اصلا كورس المضاد الحيوي مرتين وثلاثه، طب اشمعنى هنا بقى؟ فقول له ده زي، فهمه القصه ان ده زي اي حاجه، ومش مجرد هيقرا عليك كده يشيل ايده بسم الله ما شاء الله قوم يا ابني، فكانما ننشط من عقال النبي صلى الله عليه وسلم توفي يعني رحمه الله وصلى الله عليه وسلم. فقول له الكلام ده مش لاي حد، قول له المساله ديت دواء زي اي دواء، ممكن الانسان يشفى من مره وممكن من مرتين وممكن من 100 وممكن يقل بس المرض وما يزولش. وزي ما في امراض عضال من الامراض البدنيه، في امراض عضال من امراض السحر ممكن ما تروحش عن صاحبها، ابتلاء ربنا يبتلي بيه، نسال الله ان يعافي المسلمين جميعا. فلما نرسم له الخريطه كده يبقى يفهم، يبقى لو تاخر الشفاء مش هروح لحد تاني، ولو شفي بسرعه مش هقول لك انت بقى، وهو بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا تبارك وتعالى هو الشافي. والفرصه كبيره، مدخل للدعوه الله تبارك وتعالى، حث الناس على الصلوات و إزالة المنكرات من البيوت وغير ذلك. أي حد يقرأ القرآن سواء ضمن أو فاجر أو كده عشان مثلا من التوسل الجائز طلب الدعاء من الصالح الحي، فطلب الدعاء بيكون من الصالح، كذلك برضه الرقية، يعني الرقية برضه اللي بنسمعها عن سيدنا عمر لما كان بيرقي إلى آخر الكلام، يعني المفهوم اللي عند الواحد إن هي بتبقى من الصالح. أيوه الصلاح ده درجات، حلو كده. وأنا ما بقولش روح لواحد فاجر، لكن أي حد ظاهره الصلاح، مش شخص بعينه بقى، ده بقى احسننا وافضلنا برضه هتجيبه منين؟ الصلاح ده امر باطن فعلا، والصلاح امر نسبي، والانسان ما يعرفش يقيس صلاح نفسه فضلا عن صلاح غيره. ممكن انت بتقيس صلاح غيرك بانه محافظ على الصلوات الخمسه و و و وقلبه الدنيا واكلاه، هو بيموت في الدنيا بس هي مش طايلها بس. وفي واحد عادي جدا ما عندوش اي حاجه، ولكن بينه وبين ربنا ان هو بر بوالديه جدا، فده دعاءه مستجاب من غير ما، او مطعمه حلال. فالامر ده نسبي، وفعلا احنا تقديرنا ليه مش تقدير صحيح 100%. نعم انتم شهداء في الله في الارض، اللي المسلمين يشهدوا ليه انه من اهل الخير فهو من اهل الخير، ولا يشهدوا ليه من اهل الشر فهو من اهل الشر، ولكن المساله دي نسبيه. واحنا ما بنقولش بقى ان الفاجر هو اللي ايه، هو اللي يقرا، ولكن اي مسلم يعني معتدل السيره، لان ممكن يبقى انسان غايه في التعبد لكن دعاءه مش مستجاب، وانسان لا ياتي الا الفرائض ودعاءه مستجاب لسبب من الاسباب، ان امه دعت له ان روح يا ابن ربنا ما يخيب لك رجا، ولا ما يوقف لك دعوه، ولا اي دعاء فربنا استجاب له. صح كلام. فالمساله دي الصح فيها ان شاء الله ان الناس اللي حد يجي يقرا عليه، اقرا عليه فهمه، بس فهمه الاول، فهموا الموضوع واقرا عليه، عشان الامر ده ما نحوجش الناس للذهاب للمنجمين، ولا ان الامر ده ينحصر في اشخاص بعينها فيقع بهم الفتنه في الناس، يا هو يفتن وفعلا بعد كده يعتقد انها صنعه وبقت حرفه وانا فاهم وبعرفه من اول نظره ومن تاني نظره ومش عارف ايه، والناس تشرك تعتقد فيه ما لا يحل. تمام. عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. الحديث صححه الشيخ الألباني في سنن أبو داود. ولما سئل الإمام أحمد قال ابن مسعود يكره هذا كله. سئل عن النشرة، النشرة يعني المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها التي هي من عمل الشيطان. لما سئل عن النشرة مش بوجه عام، سئل عن نوع معين من النشرة اللي كانت الألف واللام للعهد، اللي هي معهودة اللي معمول بها الآن، فقال هذه من عمل الشيطان لأنها كانت من الكهان وغير ذلك. فالسؤال هنا كان عن نشرة خاصة. قال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا. قال وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. قتادة هو ابن دعامة الدوسي ثقة فقيه من أحفظ التابعين، قالوا إنه ولد أكمه، مات سنة بضع عشرة ومائة. رجل به طب أي سحر، يقال طب الرجل إذا سحر، ويقال كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا، كما يقال للذيغ سليم، إن سيد هذا الحي سليم. سليم هو ما يقصدوش سليم، هو سليم معناه صحيح، يقصده هو ملدوغ، ولكن الملدوغ يقولوا عليه سليم استبشارا إن شاء الله ربنا سيسلمه ويذهب عنه هذا، زي الصحراء كده يقولوا مفازة، هي الصحراء ايه الفوز اللي فيها يعني، بس من باب ان انت ايه تسمع الكلمة فيسهل عليك الموضوع يعني، تعالى ده احنا رايحين، ده احنا عندنا النهارده رحلة، ايه الرحلة؟ احنا عندنا امتحان يعني. فالكلام ده لما يتقال للأولاد، عشان كده من يعني أسوأ المعلمين اللي يخوف الناس بالامتحان. ماشي، هيصوا هيصوا الحصة الجاية امتحان. ده قطع يعني عليهم المية والنور من ابتدائي كده، خلاص كرهوا الامتحانات، وقت الامتحانات عقدة عندهم. لكن هو الصح ان لا، الامتحان ما يبقاش عقوبة، وما يبقى زي طيب انت وفي البيت بقى، انت يعني انت مش راضي تاكل، طيب مفيش كرتون، وهتخلص وهتقوم دلوقتي هتحفظ الواجب اللي عليك، او هتحفظ القرآن. يا حلاوة، هو ده دي التربية بقى كده، معناها ان حفظ القرآن بقى ايه؟ عقوبة. هي بقت ارتباط شرطي، هو مش واخد باله منه، خلصت بقى في نفرة وهو مش واخد باله. يعني حتى الولد لما يكبر مش عارف انا متحقق من القرآن ليه، بقى في صدود. طب انا عرفت فضل القرآن، اجي احفظ، قلبي مقفول. بس الحاجات دي بتتربى على، بتتبنى في النفس كده، هدمها مش بسهولة. فعشان كده ما ينفعش اي حاجات شرعية تبقى فيها، تبقى دي من باب العقوبات، ولا برضو مسألة الامتحانات والكلام ده يبقى هي دي بقى الايه العقوبة اللي عاملينها للطلبة. لا، بل انت نفسك عامل نفسك كده وشوف الفرق. اي حاجة بتكرهها سماها باسم كويس، او اربطها بحاجة كويسة، نفسك هتنشرح ليها. وعلى فكرة الحاجة الصعبة علينا مش صعبة لأنها صعبة في الخارج، لا، في ناس عندها الامتحانات زي شرب المية، امتحان وإيه يعني؟ وإيه اللي بيحصل يعني؟ امتحان امتحان، مش امتحان، مش فارقة معايا، بفضل الله بذاكر على طول، حصة بحصتها. طيب، وواحد تاني المسألة صعبة عليه، فالصعوبة مش في الامتحان نفسه، هي حاجة نفسية، ارتباط النفس أنا بالإيه؟ بموضوع الامتحانات. إيه؟ لا هيصوا، لا لو لو هضربكم ماشي، مش هديكوا، لو كان في تغذية مش هتاخدوها النهاردة. لكن ما يبقاش بقى الحل بالامتحان اللي هو عليه مدار النجاح والسقوط، اللي بوظ، اللي هو عليه مدار التعليم عندنا، فاعمل عقدة للأولاد من الامتحان، بقى في رهاب امتحانات، يفضل الأمر يزداد لحد في ناس قولون يجي لها قولون عصبي، ناس يجي لها ارتفاع في ضغط الدم، ناس خلاص تقفل معاها ما تخش امتحان أصلا. عامل كده روحه بتطلع كل ما يبقى عارف ان هو هيخش الامتحان بكره. ده حالات شفناها. انا كده خلاص بقى، خلاص كده ده واحد غايب ولا حاجه. الاسبوع اللي كل شهر لو واحد قال لابنه مش هتلعب غير لما تاخد قرآن، احنا برضه اللي هو تاخد الجريزه بالشمس، ربط الحاجه الحلوه بالحاجه اللي انت عايز تعملها له، ده شيء كويس مش وحش. يعني ان انا اقول له ايه، ان شاء الله لو حفظت السوره الفلانيه رحله رجلين الحيوانات، ياخدوا بعدها رحلة فعلا. انت تبتدئوا بالكلام، يعني انت لو حفظت انا هعمل لك، مش ما انتش هتعمل الا لما تحفظ. لا لا مش كده، لا انا احببه في الشيء اللي انا عايز اعمله له بحاجة تانية هي محبوبة لي. ممكن ده شوف ما تزرع في نفسه موضوع الرشوة وكده. الرشوة لا، الجايزة ابتداء. لكن لو هو قال لك انا مش هصلي الا بجنيه، مش ه... لا دي كده غلط. لكن لو ابتداء، لو انت اللي منشئ الفعل، ان شاء الله مفيش مشاكل. نكمل الدرس. قال ابن الانباري: الطب من الاضداد، يقال لعلاج الداء طب، والسحر من الداء يقال له طب. يؤخذ يعني يحبس عن امرأته ولا يصل الى جماعها. والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر، الكلمات التي يتمتم بها، أي يحل أو ينشر. قال: لا بأس به، يعني أن النشر لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح، أي إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح. وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر. قوله: وروى الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. الحسن هو ابن أبي الحسن، واسمه يسار البصري الأنصاري، ثقة فقيه، إمام من خيار التابعين، مات 110، رحمه الله، وقد قارب 90. إيه؟ لا دي طريقة شرح، هو الشارح بيشرح كل لفظ، كل لفظة جت في في في المتن. قال لك عن الحسن، يقول لك مين الحسن ده؟ اسم. طب ايه المشكلة؟ ده يعني دي من الامور الحسنة، بس الصح الحاجات دي يبقى في الهامش، الاحسن ما تبقاش في المتن، بس من الامور الكويسة. بس انا برضو عمال اقرا عن الحسن، هو الحسن البصري ولا الحسن غيره؟ طب ده تابعي ولا صحابي؟ انا ابقى واخد بالي. ويقول لك مثلا متفق عليه، ما هو يقول يفهمك ان المتفق عليه دي يعني واحد كذا كذا كذا. ده من الامور الكويسه، بس الصح ان يبقى ايه مخرجش عن مضمون الكتاب، ويبقى الزيادات دي كلها في الهامش، واصل العقيده او اصل الكتاب هو اللي يبقى في الايه في صلب الموضوع. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان. قال: ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث ابن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تقرأ. لا، لا يحل السحر إلا ساحر. بيتكلم على نوع معين من السحر، على نوع معين من النشرة اللي كان موجود. لا، الجزء المحرم، النوع المحرم من النشرة. لا، هو بيقول إن ده ما ينفعش، لأن لا ما يحدش يقدر يحل السحر إلا ساحر، إلا واحد أصلا متعلم السحر معه شيطان. يقصد على نوع معين من النشرة. تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور، الآية التي في سورة يونس، ويعني إيه ذكر الآيات. الأمر ده لا ينهى عنه، لأن الأصل في الرقية إن هي ما يكونش فيها شرك، لكن ما يلزمش إنها تكون بكلمات معينة. أنفع الرقى ما ورد في الإيه في السنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الرقية، و يعني جاء جابر وقال له إن خالي كان يرقي من العقرب، ففي حديث قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فقال: عرضوا علي رقاكم، يعني الحاجات اللي انتوا كنتوا بتقولوها قبل الإسلام. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، يعني اللي هيعرض وما فيهوش شرك هيقر. فمعنى كده ايه الرقية؟ عبارة عن دعوات توسل الى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فأي دعاء، عشان الدعاء برضو لا يلزم فيه ان يكون منصوص عليه اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ بها النار، قال: فحولهما ندندن. دعوات القرآن والسنة حوالين الموضوع ده، حافظ نصوص ده الأفضل والأكمل، لأن هي الدعوات الجامعة وهي مكامن الخير. مش حافظ، ادعي بأي دعاء. الرقى حافظ نصوص قول بيها، مش حافظ ادعي بأي دعاء. تمام. أي جزء ما ده بالقرآن ده أولى، هو أصلا ثابت إن القرآن شفاء، أي جزء فيه مش هتفرق. تمام. في الإيه؟ في الرقية الحاجات اللي ثابت فيها نصوص فقط، زي المعوذات مثلا، والباقي يعني من يعني ده أمر أي جزء من القرآن يرقى بيه في أي مرض من الأمراض. واللي لو واحد بالتجربة، لا لأن ده دواء، بالتجربة لأن في آيات معينة بتبقى أسرع في إبراء الساحر، الاستمرار عليها مش بدعة، ولكنه ما يقولش دي سنة، هو النبي ما سنهاش، ولكن بالتجربة لأن في آيات معينة لما تقرأ بيبقى أسرع في طرد الجن، خلاص لا بأس بالاستمرار عليه. وده مش من الإيه مش من الأمور المبتدعة، لأن ده من القرآن، من الأدوية، بل هو أفضل أنواع الأدوية، وده مما يعرف بالإيه بالتجربة. قال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، يقول: أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد. ثم يحسو منه 3 حسوات، ثم يغتسل به، يذهب عنه كل ما به، هو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. أول حاجة لو ثبت بالتجربة إن ده بيشفي، لا شيء فيه، لأنه برضو من باب الإيه الأدوية. والأولى الاكتفاء بالقراءة فقط، الأولى الاكتفاء بالقراءة. معنى كلمة الأولى إن غيره مش محرم إنه يقرأ على ماء. طب القراءة على الماء جائزة ولا مش جائزة؟ قراءة على الماء أجازها كثير من أهل العلم، وهي من باب تكثير البزاق. ورد إن في بعض الصفات الواردة في الرقية إنه يقرأ ويبصق، وهذا أفضل ما يكون في اللدغ، تمام، وإنه يأخذ من ريقه يضع على الأرض، وبعدين يضع على موضع الألم، بس مش موضع الألم يعني المكان الجرح، لا، ده يحصل فيه تلوث بجواره، تمام، لأن غالبا الجرح بيبقى فيه حواليه مكان ملتهب. ويقول بقى بريقة بعضنا الأوراد الأذكار الواردة. فاللعاب اللي خالط القرآن ثبت بنصوص إن ده إيه؟ فيه شفاء. فهو قراءة على الماء عبارة عن تكثيره بقى، أقرأ والبخار، البخار اللي طالع، الهواء اللي هو محمل ببخار الماء اللي طالع من الفم لما يخالط الماء، وإن وضع إصبعه المبلول في فمه وبعدين حطه في المية أو تفل في الماء، كل يعني أي صورة، ما وردش صورة معينة، كل ده عبارة عن بس كترت البزاق ده خليته كتير شوية عشان ينفع يعوم به كل الإيه، كل البدن، فهذا إن شاء الله لا شيء فيه. قال فيه مسائل: النهي عن النشرة، الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه، مما يزيل الإشكال، يعني لما نعرف الصورة المنهية عنها والصورة المباحة يزال الإشكال من التضارب في أقوال أهل العلم. فاللي بينهى بينهى عن السحر، حل السحر بالسحر، واللي بيأمر ويبيح بيبيح حل السحر بالدعوات والأذكار والرقى يعني التي جاءت في السنة. علاج السحر بيكون بحاجتين: أول حاجة النشرة الجائزة، الأذكار والدعوات. تاني حاجة إخراج السحر، الشيء اللي سحر فيه، وإهلاكه، حجاب أو الورق المكتوب فيه أو القماش أو لو عثر عليه يهلك، يفك عن بعضه، و يعني ايه، يفرق، ما يبقاش، ما يسيبوش على ما هو، لو ورقة مكتوبة بالماء او تحرق، تمام، لو اشياء مجمعة مع بعضها تفك كلها، دي كل حاجة تهلك لوحدها، بحيث هي السحر من اجتماع هذه الامور مع بعضها البعض، لو حاجة معقود فيها تفك العقد. كنا في مرة كده في زيارة مقابر، وكان يعني ايه اخوة كانوا كبار عني شوية، فيعني الموضوع ده كان عدى عليهم قبل كده، ان دايما كده كانوا بيتعلق احجبة في الشجر بتاع المقابر، فندور كل ما نروح للمقبرة نزور المقبرة ندور جايز، ففر لقينا، حاولنا بقى نجيبه، كل شوية عينك تذهب عنه متعرفش تشوفه، طب ده من هنا اهو، ده اهو، مرة لحد ما جبت في الاخر فك القصة دي، ورقة بقى مكتوب فيها بقلم احمر شكل غريب وحاجات غريبة كده، فكانت اول مرة طبعا صادفنا حاجة زي كده، فمش عارفين نتصرف فيها ازاي، فروحنا انتوا جابوني لحد البيت. قال لي يا عم اهلكوا يا عم، تعالى بس. هو نزل بقى كده على شط البحر كده، انفك كل حاجه وايه، بالي الورقه. فسبحان الله الواحد، انا ساعتها قلت يعني سبحان الله، ممكن يكون في انسان دلوقتي سري عنه، فيعني اسال الله عز وجل ان يعني يتوب على من يفعل ذلك، والا اخذه شيء يعني من اقبح ما يكون فعلا، انسان يعذب انسان كده عذاب، وبقى الناس تتفنن تجيب سمكه وتحطها فيها وترميها تاني في البحر، الناس بقى دماغتها كانت فاضيه يعني، الحمد لله كل ما النور بيكتر والعلم بيكتر وينتشر، والناس يعني بتبعد عن مثل هذه الامور، بس الامور دي بتتشكل في اشكال شتى، اتصالات بقى في قنوات، بعض قنوات فضائيه، ارقام تليفونات في الشارع بالعلاج الروحاني ومش عارف ايه والكلام ده، وممكن برضو المساله ايه في كل مكان تاخد شكل شخص، او يبقى في الاماكن العشوائية او الارياف او كده يبقى بيروح بيذهب اليه، وفي الاماكن بقى اللي هي هاي لايف بيتصل بيه يجي لهم لحد البيت، يجي له لحد البيت بقى وايه ويظبط لهم، يظبط لهم الامور يعني في بيتهم، يعني لو حد تعبان او حد غيره او كلام من ده. فالامور دي يعني يجب التنبيه عليها، والحمد لله بكثرة كلام اهل العلم في الموضوع الحمد لله الموضوع بينحسر، موضوع الموالد بيقل، موضوع القبور بيقل، يكاد لا يكون اصلا في حد فاضل لحد دلوقتي معتقد موضوع القبور ولازم اروح وكلام من ده الا حد فوق الستين كده وانت طالع. فلو الامر فضل في فئة ممكن ما تفلحش معاها انت تتكلم، فلو الامر فضل ماشي كده تبص تلاقي ان شاء الله يعني 20 سنة تبص تلاقي الامر ده انحسر، يعني انحسار كبير. ايه؟ هل في سحر على النت؟ ما شفتش بس الاصل يعني مش يقينا فيه بس انا ما شفتش. طب ازاي هو شو عشان يعمل سحر يبقى في حجاب وكده من ده ولا مش شرط؟ لا حاجات كتير ممكن يبعت له بقى يعني شوية تفاصيل أسماء وهو يتصرف. إيه؟ يعمل له فيروس على الجهاز؟ لا يبعت له الجني دليفري ساكن فين؟ طب هيخبط عليك دلوقتي كده يعني. أنا ما أعرفش كيفيته بيعملوها إزاي يعني، بس أكيد فيه على الأقل إن ممكن يقول له يعني ويجاوبه يعني يقول له حاجات، يقول له بص بقى انت اسمك كذا وساكن في المكان الفلاني مش عارف ايه، الجن جاب له الكلام ده كله تمام. طيب والله انا عندي مشكله مش عارف ايه وبتاع وكلام من ده، والله انت في حاجات معينه لازم تيجي تعملها، او انت ممكن يعني تبعت يعني فلوس واحنا نعملها بالنيابه عنك، خلاص ابعت ال 300 جنيه بس واحنا هن ايه احنا هنشوف الموضوع ده، او يقول له حاجات شركيه روح اذبح بقى مش عارف ذبيحه ولا تذكر على اسم الله وارميها مش عارف في مكان خارب كده زي ما كان بيحدث قديما، فهينتفع من وراء اي نفع. والاصل فيها النهب، الاصل فيها النهب. انت معلش انت لو واحد اللي بيعمل كده بقى ضعيف النفس، مش ضعيف النفس بس في جهل وفي ضعف، ممكن يبقى في سبب يلجئ الى ذلك، مرض تاخر زواج اي امر من الامور اللي بتتعب الناس. طيب بعد ما يديله بقى شويه ده انت بص اسكت بقى انت ابوك اسمه كذا وامك اسمها كذا كنت امبارح بتعمل كذا وخلي بالك من الموضوع الفلاني، خلاص اعرفه ان عارف كل حاجه عنه، ابعت 300 جنيه والموضوع ده يتحل، والا طبعا هيترعب ويخش في جلده واحد قاعد كده قال له جاب لي اسم الناس جابهم منين، ممكن يبقى معاه اصلا السجل المدني سيرش ويظبط حاله يعني، فهياكلوا اموال الناس بالبطل. حطيت عمل ده اكيد لحد تاني يعني، او عمل لحد تاني حطه في بق ميت، اعوذ بالله يعني اعوذ بالله فعلا يعني، حد يبقى شايف واحد ميت قدامه ويفعل الجريمه الشنيعه دي اعوذ بالله، كل ذنب تنال التوبه. بس يعني سبحان اخوانا اذا الناس ده ربنا لا يفرط في حقوق الناس، ربنا بيسامح في حقه بايسر الامور، لكن حقوق الادميين صعب الامر فعلا لازم يعني يحله. تخيل بالله عليك لو واحد راح قال لواحد ده نعمل حلني حلك مين؟ الله المستعان. طيب الاخ نضال كان عايز المره الجايه يبقى في رحله، المره الجايه اللي بعدها اللي بعد الجايه يبقى في رحله الايه؟ لا رحله لحد الامتحانات اللي يجي، ما هو اللي بعده ف عايزين تمتحن، عايزين تمتحن منين؟ شيخ معلش بس اول جمله دي مش مضل عايز اه رحله بقى في الانضاء، عايزين تروحوا تروحوا رحله في اني فصل في الكتاب اللي مغلق الاول كله وايه برنامج الرحله اللي عايز لا بص انت ما تقترحش برنامج لو سمحت، المجلد الاول كله يبقى انت ما تقترحش البرنامج انت ماشي. وايه البرنامج الرحله اللي انتوا عايزينه؟ اول صعب احنا هو الهدف المذاكره بس نقتدي بالاضعف. طب انا عندي فكره كويسه، احنا هنبدا من اول كتاب صح؟ خلاص احنا هنمتحن كل قد ايه؟ كل شهرين خلاص. اول عشر ابواب وهنمتحن على المتن المتن والمسائل فقط. طب ازاي ده؟ مش هقول لك اذكر من المتن ما يدل على، يعني انت هتحفظ الايات والاحاديث حاجة عشرة، هم عشر ما انا هقول اهو، انا هقول لكم خلاص. يبقى في العشر ابواب دول، وعايزين من العشر ابواب دولت بس ركز معايا برايي، التوسل الثلاث انواع المشروعين وغير مشروعين، خلاص ست انواع في الحاكميه، الكفر الاكبر و في الولاء والبراء، العنوان عنوان المعامله التي لا تجوز مع الكفار والمعامله التي تجوز مع الكفار، ودليل عليها واحد بس كده، ده الامتحان. ممكن تقول عشر مسائل، توسل حاكميه ولا براء، والتوسل عايزين 1 2 3 والحكمية 6 الحاجة والعنوان، خلاص ده الامتحان. بس انت مش تذاكر ده بس، انا عايزك تقرا 10 ابواب بس، انا مش هجيب لك الامتحان من بره دول. ايه لا الناس رجاله يا احمد، ايوه شفت ابراهيم، ابراهيم لا انت عارف نفسك، انت عارف بعد المره اللي بعد الجايه 24 ده امتى؟ انت هتبقى فين اصلا؟ هتبقى فين؟ حد يملك الامتحان وتحله وتديهولهم اونلاين. انت هتيجي امتحان يوم واحد يعني؟ خلاص امتحان الحد ولا كده ايه؟ خدوا بقى من زمانك عشان عندي معاد تاني. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك.